السؤال يقول: هل وسائل الدعوة إلى الله تعالى توفيقية أم أنها استعلامية؟ بمعنى أننا هل يجوز لنا مثلا أن نتخذ كرة القدم وسيلة وطريقة بين الشباب للاستقرار بالدعوة إلى الله تعالى؟ كذلك مثلا أن نقيم موائد لإطعامه وتقديم الشاي له لغرض طلبهم وما إلى ذلك من الأمثلة. الجواب: لا نرى هذه الوسائل أنه يجوز اتخاذها وسائل دعوة، ذلك بأن بعضها على الأقل هي من الملاهي، والملاهي كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام النسائي في سننه الكبرى وغيره في نوره عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو يمضي به ابن آدم باطل إلا مداعبته لزوجته ومداعبته لفرسه ورمه بقوسه والسباحة. هذه أربعة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستثنات من الباطل، مستثنات من الملاهي الباطلة. كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا هذه الأمور الأربعة. فإذا جئنا إلى بعض الملاهي التي جدت في هذا العصر، من ذلك مثلا كرة السلة كما جاء في السؤال، ونحوها كرة السلة والطاولة وإلى آخره، فحسبنا أن نصور تعافيها بقصد هو قصد شرعي وهو تقوية البدن. أما اتخاذ ذلك وسيلة للدعوة فهذه أولا طريقة أجنبية عن الإسلام، فقد مضى على المسلمين هذه القرون الطويلة ولا يعرف فيهم أنهم اتخذوا اللهو ولو جعلناه لهوا مباحا سبيلا في سبيل الدعوة. ونحن نعلم جميعا إن شاء الله أن هناك أمور تمنع شرعا من باب سد ذريعة، وليس المنع عن هذه الأمور لذاتها، وإنما لأنه يخشى منها أن تؤدي إلى ما هو مخالف للشرع، سواء كانت المخالفة من باب الكراهة أو من باب الحرمة. وأجد أن هذا الذي يشير إليه أن الشرع يمنع من بعض الوسائل ولو أنها كانت في مرتبة الإباحة، وكان يخشى أن تؤدي إلى ما هو داخل في باب الكراهة، فأني ألمس أن هذا قد وقع في زمننا هذا حينما اتخذ بعضهم بعض المباهي وسيلة زعموا لتقريب الناس إلى الدعوة. كلكم يعلم أنه كان إلى عهد قريب بعض الصوفية يتخذون الأغاني والعزف على بعض الآلات الموسيقية سببا لجلب ضيوف إلى صوفيتهم، وجرت ردود كثيرة بين أهل العلم وبين أهل التصوف في تحريم آلات المذاهب والطرب أو إباحتها. فأهل الفقه والعلم لا شك أنهم كانوا مع ما يقتضيه نص الكتاب والسنة من تحريم المذاهب، بينما اتخذت الصوفية جانبا آخر وذهبوا فيه إلى إباحة المذاهب، حتى الضرب على الدف والطبل ونحو ذلك. هذا معروف عن الصوفية قديما، ولسنا بحاجة إلى أن نذكر بما هو معروف لديكم أنه منكر. وكان من قبل الدعوة السلفية في كل البلاد الإسلامية تقريبا أن تنبه جماهير الناس لبطلان دعوة المتصوفة في إباحة هذه الآلات. فنشأ جيل سلكوا مسلكا وسطا بين أولئك وهؤلاء، فأوجدوا أناشيدا سموها بأناشيد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.